نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفقنا جميعا لمحبة ورضا وسدد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء من أسئلة البرنامج. يقول السائل: هل من علامة من الله تعالى يتبين بها العبد إن كان الله راضيا عني أم لا؟ هل من الممكن أن أعرف شيئا كهذا؟ وهل إعراض جزء من الناس عني له علاقة بعلاقتي بربي أو بشيء في ديني؟ أرجو الإفادة والتوجيه، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحقيقة هذا السؤال سؤال جيد الحقيقة، من حيث أيضا تحري أخينا السائل في أن يعني العلامات التي يتبين فيها رضا الله عز وجل عن عبده، وهل ممكن أن تعرف، وهل إعراض الناس أو إعراض بعض الناس له علاقة بعلاقتي بربي أو ديني. أنا أحسب أن هذا السؤال مهم جديد ولطيف، وأيضا قد يكون أيضا حتى عند صاحبه فقه في السؤال وطريقة السؤال، وبمعنى أن الإنسان يحاول أن يتفحص نفسه وأن يعني ينتقد نفسه ومدى قربه من ربه ومدى قربه من الناس وقربه أيضا من حب الصالحين والأنس به إلى آخره وإعراض الناس. هذا شك، أنا أحسب أن هذا يعني سؤال جيد وفقه جيد، وبل حتى طريق جيد لأن يفحص الإنسان نفسه وأن يتفقد نفسه في مدى رضا الله عنه، رضا ربه عنه عز وجل. لا شك طبعا أن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين، وقال الله في صحابة رسوله صلى الله عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله يحب التوابين ويحب الطهرين ويحب المؤمنين ويحب المتقين. فلا شك تحري مثل هذا يدل على نفس فقيهة وعلى نفس أيضا لوامة يروم نفسه، بحيث أنه يتفقد مواطن إذا الله عز وجل عنه. أولا ينبغي أن من ما يعني إن شاء الله يجعل المسلم دقيقة في فحص نفسه أن يرى مدى توفيق الله له في الأعمال الخيرية والزيادة في الخير والأعمال في الصالحات. فإذا كنت ترى من نفسك إقبالا على الخير وعلى النوافل العبادات وعلى صلة الرحم وعلى أعمال الخير بأنواعها، سواء المالية أو العبادية أو البدنية أو صلة الرحم أو الإحسان للفقراء والمساكين وتفقد الأرامل إلى آخره، هذا من من من من علامات التوفيق. كذلك أيضا التوبة، بمعنى أن المسلم إذا كان حريصا على تفقد في تجديد التوبة وملاحظة قصوره في نفسه، فالله يحب التوابين ويحب الطاهرين. كذلك أيضا قد مقدار ما يعني ما أنت حافظ جوارحك، يعني لاحظ نفسك بحفظك جوارحك وتوفيق الله لك. يعني ولهذا في حديث القدسي في قول عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. إلى أن قال: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو عليها. هذا يعني من العلامات. فإذا تفقدت نفسك في ذلك ووجدت شيء مثل هذا فأنت تعرفين كثير. أما الجزء الثاني وهو هل إعراض جزء من الناس، هذا أيضا مهم جدا. نقول: لا شك أن من علامات أن يجعل الله لك محبة في قلوب أوليائه وقلوب الصالحين، وأن يكسبك رضا الناس. ولهذا في الحديث: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه للسماء، ثم يوضع له القبول الفرض إلى غير ذلك. فإذا هذه كلها يا أخي جزاك الله خير على هذا السؤال من العلامات. لكن إعراض الناس يختلف، كما قلت إذا كان الصالحون هم الذين يحبونك وأنت تحبهم وتودهم فهذا خير كثير. أما لا شك المقصرون وأصحاب المنكرات والفسوق، ولا شك أن عدم محبة ليس دليل على على على عدم حب الله لك، بل حتى أحيانا إذا كان وفقه الله لأعمال احتساب والخير أحيانا قد يكون ثقيل على الناس. إذا وفق الله بأعمال احتساب والخير والنصح أحيانا قد يكون ثقيل على الفسقة وعلى المقصرين، لا يحبون الأخيار. فلكن على كل حال حب الناس يختلف، ومع هذا لا شك أن تتفقد نفسك في حب الناس لك وقبول، هذا أيضا من علامات إن شاء الله يعني توفيق الله لك. وفقك الله وجزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. نستعرض أيضا جملة من الأسئلة التي أرسل بها المستمع عبد الله من اليمن، كنا قد تناولنا بعضا منها في حلقات مضت. أسئلة الأخ عبد الله يعني مخصصة لبعض المعاملات التجارية. من أسئلته يقول: بعض الإخوة من التجار هداهم الله لا يهتمون بحصر رأس مالهم عند إخراج الزكاة، فماذا تقولون لهم في هذا المقام؟ جزاك الله خيرا. لا شك طبعا هذا مهم، يعني في ما يتعلق بمن أنعم الله عز وجل عليه بفضله، وخاصة إذا كان من أهل من ذوي اليسار وذوي الطول وكان من التجار كما وصفتهم يا أخي جزاك الله خير، وكان عنده يعني ما يزكي، فينبغي يتفقد نفسه. الزكاة تجب في ما عند الإنسان من مال، سواء كان نقدا أو كان عروضا للتجارة، معدل للتجارة، سواء كانت أراضي أو كانت بضائع أو كانت أي أنواع ما أو حيوانات أو دواب إلى آخره، إذا كانت معدل للتجارة أو حتى زروع وثمار كما هو معلوم، فكل هذا فيه الزكاة، أو كان من النقدين سواء ذهب فضة أو كان من العملة الورقية، فهذه كلها فيها الزكاة. والربح لا شك طبعا أنه تابع لأصله، بمعنى إذا كان عندك مثلا رأس مالك 100,000 ريال وتاجرت به، ثم يعني قلنا إن الحول مثلا يبدأ من رمضان مثلا وتزكي في رمضان، ثم جاءك مكسب في شوال أو في ذي القعدة، فإن حول المكسب هذا حوله حول أصله، بمعنى لا ينتظر فيه أن يأتي الشوال القادم، لا، إنما تزكيه مع حول رمضان أو حول رأس المال الأصلي. ومع هذا ينبغي الإنسان أن يهتم في ما في ذمته من حق الله عز وجل، فالزكاة حق الله وفي ذمة التاجر وفي ذمة من أنعم الله عز وجل عليه. الله أنعم عليك وبسط لك في رزقك وجعل يدك هي اليد العليا، فعليك أن تتقي الله عز وجل في إخراج هذا الحق. ولا شك أن منع الزكاة هو من الكنز المتوعد عليه في قول عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليوم يحمى عليه في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كان لسبيل أنفسكم، صلى الله عليه وسلم. من قصر في الزكاة فهو عليه وعيد في الآخرة، وأيضا في الدنيا يمحق الله بركته، وقد ينزع الله عنه ماله ويجعل يده هي السفلى بدل أن تكون هي العليا، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله: عندي بعض المال اكتسبته من التجارة وأنا الآن لا أستثمره بحجة أنه عندما يبلغ قيمة سيارة مناسبة لي أشتريها به، فهل يدخل هذا المال في الزكاة أم لا؟ مع التوضيح فضيلة الشيخ. إذا كان عنده مبلغ مال وقد رصده كما قلت من أجل يشتري سيارة أو من أجل يتزوج ومن أجل أن يجمع ليبني بيتا ونحو ذلك، هذه الأموال التي يرصدها لهذه الأمور فإنها فيها زكاة، وإن كان ليست تجارة إنما قصر رصدها ما دام أنها سيولة كما يقال، وما دام أنها نقدين فإنها تجب الزكاة في ذاتها ولا يحتاج أن تكون يقصد بها التجارة. فالمال الذي جمعته للزواج أو جمعته لبناء بيت أو جمعته لتشتري سيارة هذا فيه الزكاة فتزكيه إذا حل عليه الحول ما دام أنه قد بلغ نصابا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أحلف للزبون فأقول له يمين الله مالي في هذه البضاعة ربح إلا كذا وأنا كاذب فيما أقول؟ نسأل الله السلام. أعوذ بالله، هذا لا يجوز يا أخي، هذا يمين غموس. أن تحلف بالله كاذبا نسأل الله السلام، أن لا أدري يعني مسلم ومؤمن كيف يعني يتجرأ على على على على الله عز وجل بهذه الجؤة. أولا الحلف كما تعرف حتى وإن كنت صادقا هو ليس ليس ليس ليس ليس, ليس ممدوحا ولا ولا ولا متمدحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للبركة. وإن كان صادقا في في في ترويج للسلعة وتنفق في السلعة لكنه يمحق بركة، فما بالك إذا كان كاذبا صلى الله عليه وسلم. الكاذب هو داخل في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذه من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم. والحلف كاذبا هذا من من من من من الغموس، بل من صفات الكفار أنهم كثيروا الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين، فاتق الله يا أخي جزاك الله خيرا وإياك والحلف عموما، فما بالك إذا كان الحلف كذبا نسأل الله السلامة. هذا لا يجوز بأي حال، ويمحق الله البركة وبركة في نفسك وفي أهلك وفي ذريتك وفي أموالك نسأل الله السلامة. الله مستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا يقول: هل تجوز التجارة في البضائع المقلدة ضعيفة الصنع مع إيضاح هذا الأمر للمشتري، علما أن بعض الناس يطلب مثل هذه البضائع لفقرهم أو لحاجتهم أو غير ذلك؟ هذا يختلف على كل حال، إذا كانت كذب أو مهربة لا يجوز، أما إذا كانت لا دخلت بترخيص دول يعني بمعنى وتتاح للناس أنواع البضائع يعني كل يشتري رغبته ودخلت بإذن وبترتيب وبنظام وبقانون، أرجو هذا الأمر فيه واسع بمعنى أن الناس تعرف أن هذه بضاعة. أما إذا كان لا غش أو تهريب أو مخالفة لأولياء الأمور أو غش على الناس لا يجوز، أو تبيعها مقلد على أنها أصلية هذا لا يجوز. وأما يعني وجود طبقات البضائع من أجل طبقات الناس هذا معروف، يعني كل يشتري ما يحتاجه إذا كان مرخصا وإذا كان واضحا وإذا كان عليه علاماته، هذه بضاعة من هذه الدرجة وهذه بضاعة من هذه الدرجة وهذا معروف عند الناس ومعروف طبقاتها ومأذون بها مرخص به، هذا لا مانع منه ولا شك أنه تباع، وهذا موجود في أسواق الدنيا كلها، يصنع تصنع أشياء غالية وأشياء رخيصة، مثل درجات الساعات درجات البضائع درجات الملابس معروف أنها أشكال وألوان ومعروف يعني قيامها. أما كان غش أو خداع أو تهريب بطريقة غير صحيح هذا هو الذي لا يجوز، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن بيع الألعاب النارية، يقول: ما حكم بيع الألعاب النارية للأعراس بحجة إشهار العرس بين الناس، ولأنه لا بأس بالتبذير في اليسير من المال لمصلحة، وكيف لو جاءني زبون وطلب مني شراء ألعاب نارية بمبلغ 20,000 ريال من أجل المفاخرة بين الناس، ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. هذا لا شك أنه سؤال مهم جدا وسؤال يعني يبتلى به بعض الناس، والأمر يحتاج إلى لا شك طبعا إلى حد ما إلى بعض نوع من التفصيل. بعضهم منع منها تماما، بعض المعاصرين خاصة في وقت الحاضر الألعاب النارية لا شك أنها أصبحت الآن يعني لها أنواعها ولها رواجها ولها أشكالها ولها أيضا يعني حتى، فبعضهم منعها بتاتا يعني وقال لها تجوز لأنه غلب الضرر فيها، الضرر فيها سواء من حيث ضرره على صاحبها أو ضرره على الناس، أو من حيث أيضا أنها تبذير وإهدار المال وإحراقه في مثل هذه الألعاب التي لا طائلها. وبعضهم لا، وضع لها ضوابط وأنا سأذكر هذه الضوابط، مع أن هذه الضوابط يصعب يعني تحقيقها. فقال أن تكون لا تؤذي الناس ولا تؤذي صاحبها، بمعنى أن إذا متعمد كما يفعله مثلا بعض الأطفال، إما يروعون بها الكبار أو يروعون بها الغافلين، أو غير متعمد بسبب أصواتها تزعج وتروع ترويع الناس، أو جعل الشروط أن يستعملها الصغار بحضور الأولياء أمورهم حتى لا يتضرر الأولاد، لأنهم قد لا يحسنون يعني التعاطي معهم. وأيضا أنت إذن ولي الأمر بها، أحيانا بعض الألعاب النارية كبيرة وشديدة وذات يعني تعديات خطيرة لا بد أن يأذن بها ولي الأمر. كذلك أيضا من الضوابط وضعها أن لا يبذل في أموال طائلة، وهذه ذكرها السائل في سؤاله، لأن أحيانا بعضها مكلف جدا، وقد تكون كما تفضل السائل مباهاة، ولا سيما في بعض الاحتفالات. نحن نلاحظ بعض الاحتفالات الكبار للمواسم في بعض الدول وبعض الأعياد إسراف في الأشياء النارية والأشياء شيء يعني مكلف جدا، ولا أظن هذا يعني ينبغي أن يكرهه يعني إنسان سوي. إذن هذه الضوابط لا شك أنها مهمة، لكن يصعب يعني الاطمئنان إلى إلى إلى إلى إلى إلى تحققها. فالإذاء المتعدي سواء كان يؤذي كما قلنا كبار السن أو يؤذي المصلين أو يؤذي حتى المرضى إذا كان في بيوتهم أو في المستشفيات، أو حتى يؤذي الأحرائق، هذه كلها خطيرة جدا. ولهذا القول بالترخيص فيها يحتاج إلى نظر كبير، يحتاج إلى إما أن تضع الدولة لها ضوابط أو تضع لها الجهات المعنية لها ضوابط، لأن آثارها سواء الإسراف المباهاة الأضرار هذه كلها تحتاج إلى مزيد ضبط. الله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة أخينا عبد الله من اليمن يقول: في بعض الأوقات تكون هناك بضائع معدومة أو منعدمة في السوق ويكون معي منها، لكني لا أبيعها إلا للعملاء فقط، علما بأنها ليست من الأساسيات بل من الأمور الأخرى كبيع الشوكولاتات والبسكويتات، فهل تصرفي في هذا الأمر جائز أم أنه من باب الاحتكار؟ جزاك الله خيرا. أنا لا أدري ما مقصودك بمعدومة، هل هي معدومة يعني غير موجودة، أو معدومة يعني فيها خلل؟ يعني أحيانا يعبرون معدومة بمعنى فيها خلل، يعني بمعنى أحيانا يكون العلبة مثلا أو كسر أو في كذا، أو معدومة بمعنى قليلة غير موجودة. فأنا لا أدري الحكمة فإذا كان المقصود غير موجودة هذا يعني قد يكون يعني نادرة أو شيء، هذه أرجو ولست أنت المتسبب فيها، بمعنى لست محتكرا ولم تتعمد الاحتكار، فأرجو هذا الأمر فيه واسع. أما إذا كانت معدومة بمعنى أنها ناقصة أو أنها فيها ليست مثل السليمة، فهذه ما دام أنك تتبعها أيضا يعني للزبون ويعرف أيضا النقص اللي فيها والخطأ اللي فيها بحيث بوضوح، أرجو أيضا لا حرج. على كل حال، على كل حال كما قلت يعني أبقى متوقفا في السؤال، لأني يعني لا أفهم من مرادك بمعنى معدومة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر: شخص اشترى مني بضاعة قبل أسبوع ثم أراد أن يعيدها إلي وقد حصل بها بعض التلف، طلبت منه أن يبيعها لي بسعر أنقص من السعر الذي اشتراه بحجة أنه قد تم إتلاف بعضها، فهل يجوز لي هذا الطلب؟ أرجو التبيين وجزاكم الله خيرا. أرجو لا حرج في ذلك، هذا ليس بيع عينة، بمعنى أنك بعته البضاعة واشتراها طبعا وأخذها، وقد يكون أيضا استعملها ثم حصل فيها بعض التلف عنده، بمعنى لم تختلفوا في التلف هو عند من العيب، يعني هو أنت يعني أتى بها وقد وراد فعلا أنه وجد أنه إما أنه مستغني عنها أو أنه يريد أن يبيعها ليشتري وحده